لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السور في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ونواصل كذلك الحديث من النوع الأول في الكتاب، وهو الواجب عليه صلى الله عليه وسلم، أي ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات. وسبق الكلام عن أنواع من هذه الواجبات، واليوم نتكلم عن الواجب المتعلق بالنكاح، يعني ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه من الواجبات المتعلقة بأمر النكاح، بأمر الزواج. هناك واجبات في هذا الباب كانت واجبة عليه هو صلى الله عليه وسلم من باب الخصائص، أي أن الله سبحانه وتعالى اختصه بذلك. من هذه الواجبات، قال الأول، كان يجب عليه تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته، ولا يجب ذلك على غيره. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله تعالى: أجرا عظيما. قال: واختلف في سبب نزولها على أقوال، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. لكن ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى، كما ذكر غيرهم من بعض المصنفين في باب الخصائص، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب النكاح أنه كان يجب عليه تخيير زوجاته بين اختيار زينة الدنيا ومفارقته وبين اختيار الآخرة والبقاء في عصمته. بمعنى أن هذا الأمر ليس واجبا على غيره من الأمة، يعني لا يجب على أي رجل في الأمة أن يخير زوجته في أن تبقى معه أو تفارقه، هذا ليس واجبا على أي إنسان في الأمة، فضلا عن أن يخيرها في البقاء معه على حالته من الفقر وبين المفارقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فصار هذا واجبا في حقه، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه، يعني يخيرهن بين أن يبقين معه أو يفارقنه. والمقصود بأن يبقين معه أن يبقين معه على حاله وفقره وظروف حياته، أو أن يختارن الدنيا والحياة الدنيا وزينة الدنيا ويفارقنه صلى الله عليه وسلم. هذا في الجملة. وقد نزل في ذلك، أي هذا الأمر، هذا الوجوب، قد نزل به قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا خلاص أطلقكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية في الجملة نزلت في تخيير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحاله الذي هو عليه، أو مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها مما يقتضي المفارقة بالطلاق ونحو ذلك، إن كنا لا يستطعنا تحمل الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ما هو عليه أو على نحو ما يعيش صلوات الله وسلامه عليه. والله سبحانه وتعالى وعدهم في آخر الآية بأن من تبقى وتصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم على حاله وعيشه هذا فإن لها عند الله عز وجل أجرا عظيما، فإن لها عند الله عز وجل أجرا عظيما. هذا مجمل الكلام. قال واختلف في سبب نزولها على أقوال. يبقى إحنا ابتداء من باب أن الكتاب متعلق بالخصائص، أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح أنه مما أوجب الله عز وجل عليه، يعني من الواجبات التي هي من خصائصه، أن الله أوجب عليه أن يخير نساءه صلوات الله وسلامه عليه، أن يخير نساءه بين البقاء معه على حاله وبين مفارقته. فكان هذا له أسباب على ما ذكر المفسرون، وذكر ذلك هنا ابن الملقن رحمة الله عليه. قال واختلف في سبب نزولها على أقوال، يعني سبب هذا الأمر وهذا الإيجاب الذي حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يجب عليه أن يخير نساءه. ما السبب؟ قيل اختلف في سبب نزولها على أقوال. هيذكر رحمه الله تعالى خمسة أقوال في سبب نزول هذه الآية. قال أحدها أن نساءه تغيرن عليه فحلف ألا يكلمهن شهرا ومكث في غرفته شهرا. أن نساءه تغيرن عليه، حصل بين النساء غيرة شديدة جدا، وعلى إثر ذلك كثرت المشاكل، إن يدخل عند هذه المرأة تكلمه في الأخرى، ويدخل عند هذه تكلمه في الأخرى، وعليه هذا يعكر عليه صلى الله عليه وسلم أنه الذي هو مسؤول عن هذا الكون أو هذه، استغفر الله، عن هذه البشرية أو عن الإنس والجن بتبليغ دعوة الله لهم، هذا يعكر عليه، هذا داعي إلى الله سبحانه وتعالى، فحياته ينبغي أن تكون صافية ومرتبة وليس فيها اضطرابات، لأجل أن تفرغ لدعوة الخلق إلى ربه سبحانه وتعالى، فهذه رسالته. فكيف سيكون ذلك مع هذه الأجواء، أجواء النساء يتغيرن بينهم وعليه يحدث اضطراب دائم في يعني حياة هذا الداعي الأول إلى الله سبحانه وتعالى. قال أن نساءه تغيرن عليه فحلف ألا يكلمهن شهرا ومكث في غرفته شهرا، إنه على إثر ذلك انقطع عنهن شهرا في مشروبه في المسجد، وحديثها طويل في البخاري، وبسبب ذلك نزلت الآية. لما حصل ذلك نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكان هذا سبب لنزول هذه الآية. قال الغزالي فأمر بتخييرهن لأن الغيرة توغر الصدور وتنفر القلب وتوهن الاعتقاد. ده بالنسبة للنساء كمان، الغيرة دي بينهن ستفسد الأخوة بين النساء. والحقيقة أن السبب الأعظم إن كان هذا هو سبب نزول الآية أن هذا يعكر على سيد الدعاء، يعكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر دعوته، فإن كنا يتغيرن على هذا النحو. قال ثانيها، يعني السبب الثاني قيل يعني في سبب نزول الآية، أنهن اجتمعن وقلنا نريد كما يريد النساء من الحلي والثياب فطال ابنه بذلك وليس عنده فتأذى. قال أنهن اجتمعن وقلنا نريد كما يريد النساء في الحلي والثياب, فطال ابنه بذلك وليس عنده فتأذى. إن النساء لما اجتمعن وكل امرأة يدخل عليها تقول والله أنا أريد حليا مثل فلانة, أنا يعني أبتغي أن يكون عندي حلي كعادة النساء, يحببن زينة الحياة الدنيا أو من ينشأ في الحلية وهو غير مبين. قال وليس عنده فتأذى, وليس عنده صلى الله عليه وسلم, ده هو صلوات الله وسلامه عليه ما كان في بيته شيء يذكر, كما قال عمر رضي الله عنه يوم دخل عليه في هذه المشروبة التي اعتزل نساءه, قال فدخلت عليه فنظرت في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر. عمر بيقول فلم أجد شيئا يرد البصر, ما فيش حاجة هبص وأرجع أبص لها, ما فيش حاجة أصلا. وذكر عمر رضي الله عنه ما معناه, قال إلا يعني إهاب وقربة أو نحو ذلك أو شن معلق أو نحو ذلك. هو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم, لا في دواليب ولا في موبيليا ولا في رفاهيات ولا في أجهزة, مش معنى كده أننا إحنا نقول أنها حرام, لكن نقول أن هذا كان بيت سيد الناس ما كان فيه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فطيب لما يطلب منه الحلي ويطلب منه زينة الحياة الدنيا ونحو ذلك وليس عنده, تتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وإلزامهن الصبر على الفقر يؤذينهم, بيقول يعني ابن الملقن إنه هو تأذى بطلبهن, وفي ذات الوقت أنهن تأذين بإلزامهن الصبر على الفقر, إنهم برضو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان الهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار, وكان يأتي الضيف فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم يسأل عن طعام للضيف فلا يجد, فالنبي صلى الله عليه وسلم تأذى, وكذلك هن تأذين من شدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم, كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم خشنة جدا, فكان هذا أمر شاق عليهن رضوان الله عليهن, وفيهن من كانت من بيوت يعني فيها ما فيها من متاع الحياة الدنيا, يعني حفصة بنت أبي بكر, حفصة بنت عمر, وعائشة بنت أبي بكر, وغيرها مثلا زي مثلا صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي وغيرها وغيرها, فكان هذا أيضا شاق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس عنده فتأذى. قال وإلزامهن الصبر على الفقر يؤذينهن, ومطالبتهن إياه بذلك يؤذيه, فأمر بإلقاء زمام الأمر إليهن ليفعلن ما يخترنه. فأمر بإلقاء لزمام الأمر إليهن, يعني زي كل التعبير العام كده للناس بيقولوه, فجعل الكرة في ملعبهم يعني, فأمر بإلقاء زمام الأمر إليهن ليفعلن ما يخترنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأمر عندي, هذه عيشتي وهذا هو حالي, فإن شئتن أن تبقين معي ولكن عند الله من الأجر العظيم فلكن ذلك, وإن شئتن الفراق لعدم القدرة على الصبر وتحمل ما أنا فيه فلكن ذلك, وأسرحكن وأمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة. قال ونزه منصبه العالي عن التأذي والإيذاء. بيقول ابن ملقن عبارة جميلة جدا, بيقول ونزه منصبه العالي عن التأذي, هو يتأذى من أحوال نسائه ولا يؤذي نسائه بأنه يجبرهن على هذه المعيشة وهذه الحياة. نعم. قال وقيل إن بعض نسائه التمست منه خاتما من ذهب فاتخذ لها خاتما من فضة وصفره بالزعفران فسخطت. إنه إحدى نسائه طلبت منه يجيب لها خاتم ذهب, فجاء إليها بخاتم فضة وصفره بالزعفران عشان يبقى شكله يعني كده يعني قريب من شكل الذهب يعني, فسخطت غضبت. هذا خبر موجود, الله أعلم من هي وهل فعلا سبق ذلك أم لا. قال ثالثها يعني مما ذكر في سبب نزول الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قال ثالثها أن الله امتحنهن بالتخيير ليكون لرسوله صلى الله عليه وسلم خير النساء. يعني هذا سبب ذكر بعض المفسرين، إن الآية نزلت نوع من الامتحان، ابتداء نوع من الامتحان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل أنزل من غير سبب يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لهم بقى يعني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، من باب الامتحان، من باب الاختبار، ربنا بيختبركم، عايزين تبقين مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ولكن الأجر العظيم في الآخرة فهذا لكم، وإن كنتن تريدن الجهة الأخرى فهذا لكم، كنوع من الامتحان والاختبار. قال رابعها يعني في سبب نزول الآية أن الله تعالى خيره بين الغنى والفقر، أن الله تعالى خيره بين الغنى والفقر فاختار الفقر، فأمره الله بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره. بيقول يعني إن قيل سبب نزول الآية إن ربنا سبحانه وتعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الفقر. وقد جاءت أحاديث في ذلك، منها ما يعني رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خيره بين أن يكون نبيا عبدا وبين أن يكون ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. فلما اختار ذلك أنزل الله تعالى الآية بتخيير نسائه لتكون من اختارته منهن موافقة لاختياره. هو اختار، ربنا خيره بين الدنيا ومتاعها وزينتها، وإن ولا يكون له الأجر الأكبر عند الله في الآخرة إن يبقى عبد نبي ولا ملك نبي، والعبد النبي أفضل منزلة عند الله من العبد، من الرسول الملك، من الرسول الملك. ولذلك لم يكن من الأنبياء والمرسلين ملوكا إلا قلة قليلة جدا من الأنبياء، قلة قليلة جدا، وهم يعني أو منهم نبي الله سليمان عليه السلام ويوسف عليه السلام مثلا، فهؤلاء أقل درجة من الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأنبياء الآخرين ما كانت لهم شيء، ما كان لهم شيء من الدنيا، يعني عموم الأنبياء ما أخذوا شيئا من الدنيا، كانوا فقراء عليهم الصلاة والسلام وما أخذوا شيئا من الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير اختار ما عند الله عز وجل، وأنه لا يكون له شيء في الدنيا. فأراد الله أن يكون هذا الامتحان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اختيار الواحدة منهن موافقا لاختياره، وهم نجحوا كلهم رضي الله عنهن، كلهن نجحنا في هذا الاختبار، كلهن اخترنا النبي صلى الله عليه، اخترنا الله ورسوله، اخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن قال: وعبارة الرافعي المعنى أنه عليه الصلاة والسلام آثر لنفسه الفقر والصبر عليه، فأمر بتخييرهن لئلا يكون مكرها لهن على الفقر والصبر. يعني هو اختار أن يكون فقير علشان ما يبقاش مكره لهن على ذلك، ربنا سبحانه وتعالى قال له لا، عشان يرفع عنك الحرج خيرهن، فصار واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: قلت سيأتي قريبا أن إيلاءه صلى الله عليه وسلم كان من نسوته سنة تسع وتخييره بعدها. بيقول إن الآية دي متأخرة، الآية بتاعت التخيير دي كانت بعديها، بعد مسألة الإيلاء. قال: وهذا يضعف أن سبب النزول ما كنا فيه من ضيق العيش، لأنه صلى الله عليه وسلم وسع له في آخر عمره وكان له سهمه من خيبر وغيره. حقيقة أن هذا الكلام فيه نظر. يعني ابن الملقن بيقول أنه كان الإلاء سنة 9 وأن التخير كان بعدها. القطع بأن التخير كان بعد الإلاء فيه نظر، والظاهر والله أعلم أن هذا التخيير كان قبل حادثة الإيلاء، كان قبل حادثة الإيلاء، وأن هذا التخيير نزلت به آيات سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب نزلت بعد غزوة الأحزاب بمدة ليست طويلة، غزوة الأحزاب كانت سنة 5، ونزلت هذه الآيات بالتخيير لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المدة كان المسلمون يعيشون فيها شدة وفقر، فضلا عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة العيش. ولذلك ناسب هذا أن يكون هذا الامتحان: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآية. قال: وذكر الرافعي مثل هذا الكلام على الكفاءة. قال: أعني أنه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر، وقد يعارضه ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يتعوذ من الفقر، وقد ذكر ذلك في باب قسم الصدقات. بيقول يعني ابن الملقن اعتراضا على كلام الرافعي في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اختار الفقر، هو بيقول ابن الملقن قد يعارضه ما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يتعوذ من الفقر. لكن هنا في الحقيقة أو هناك وجه للجمع بين هذا وذاك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، ولما خير اختار الفقر، لكن هنا لابد من التنبه إلى أن الفقر أحوال وليس كله على حالة واحدة. والذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر الحاجة والشدة، أي التي تجعل الإنسان في حاجة لغيره، وهو الفقر الذي يضعف الإنسان في دينه ودنياه. أما أنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون فقيرا أو نبيا عبدا ويكون فقيرا، إنما يقصد بذلك المسكنة كما جاء في الحديث: واجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمسكين أفضل حالا من الفقير ابتداء، ثم هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا تجعلني أحتاج للناس. يعني هو كان يتعوذ من الفقر، أي نعم، لأجل ألا يحتاج إلى غير من الناس، وإنما كان يدعو أن يجعل الله عز وجل رزقه قوتا، يعني ما يسد به حاجته صلوات الله وسلامه عليه. ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يكون له مال الدنيا ولا جبال الدنيا ذهبا، لأجل أن يكون له ما عند الله عز وجل. قال: وخامسها أن سبب نزولها قصة ماريا في بيت حفصة رضي الله عنها. بيقول يعني أن سبب نزول الآية دي قصة ماريا القبطية، لما يعني دخلت حفصة وجدتها في بيتها ونحو ذلك. والحديث يعني مذكور، يعني ذكروا غير واحد من يعني أصحاب السنن، يعني أن مجمل الحديث، يعني عشان الوقت خلاص، أن ماريا هذه جارية النبي صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم، أم ولده إبراهيم، هذه ملك يمين. كانت حفصة ذهبت إلى بيت أبيها عمر في زيارة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة إلى ماريا، فجاءت فجعل يسامرها وتسامره فيه. فلما جاءت حفصة ضايقها ذلك وأخذتها غيرة شديدة وضيق شديد، ويعني اشتد عليها أن يكون أمر الجارية أو تكون الجارية في بيتها. في بعض الروايات قالت: وفي فراشي. فالغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعني يطيب خاطرها قال لها: إني فاعل أمرا أطيب به خاطرك، ولكن لا تخبري به أحدا، فإني قد حرمت علي ماريا. فأخبرت به عائشة، وفي ذلك أنزل الله عز وجل الآيات في يعني في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآيات. لكن في الحقيقة هذه الحادثة بعيدة عن آية التخيير، ولذلك هذا السبب ضعيف. أن يقال أن الآية نزلت بسبب حادثة مارية، لا، ضعيف. وقيل بل قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت جحش، وتواطأت عائشة وحفصة على أن يقول له عليه الصلاة والسلام: إنا نجد منك ريح مغافير، فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ونزل فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كما أخرج في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: والمغافير بالغين المعجمة سمغ حلو كالناطف له رائحة كريهة. قال: وأبعد من قال إن له رائحة حسنة. مجمل يعني هذا الكلام أنه يقول أنه قيل أنها نزلت الآيات في قصة العسل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل العسل عند زينب بنت جحش، فكان يدخل على زينب يأكل عندها العسل في أيام يعني غيرها، فكانت نساؤه يتضايقن من ذلك ويغرن، خصوصا عائشة وحفصة رضوان الله عليهما، وكانت متحابتين عائشة وحفصة، فاتفق فيما بينهن على أن إذا دخل عليهن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد نسائه الأخريات، واتفقنا مع بعض النساء الأخريات أن إذا دخل عليك فقولي: أجد من فمك رائحة مغافير. المغافير حاجة كده زي السمغ، طعمها حلو لكن ريحتها مش حلو. فهو قالوا له: ده انت كأنك أكل مغافير. فقال لهم: ده أنا واكل عسل. فقالوا: لا، هذه رائحة مغافير. فقال: والله لن أكل العسل. الغرض يعني أنه يريد أن يقول أن هذا سبب نزول آية التخيير، وهذا ضعيف أيضا. هذا سبب نزول آية لما تحرم ما أحل الله لك. والأشهر والأظهر والله أعلم أن سبب نزول الآية هو إكثار نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في النفقة، في النفقة جعلنا يسألنهم الزيادة في النفقة. هم عندهم شدة في العيش وخشونة، وعيشين مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة خشنة جدا، فجعلنا يسألنه الزيادة في النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم، فجعل يتأذى ولا يريد أن يؤذي لهم. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية ليرفع الحرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الأسباب التي يعني ذكرها العلماء في سبب النزول. ثم ذكر ابن الملقن في الحقيقة بحثا طويلا وأطال فيه، بل وأسهب، وهو بحث فقهي دقيق جدا، يعني عرض فيه أقوال الشافعية في مسائل فرعية كثيرة جدا حول هذه المسألة. هو ابتداء الوقت انتهى، ثم إن في الحقيقة هذه المسائل مسائل فرعية جدا في هذا الباب. وأنا أوثر يعني لو بعض إخواننا المتابعين لنا من طلبة العلم مشكورين جزاهم الله خيرا أن يطالعوا ذلك، لأننا لو تعرضنا لذلك في المرة القادمة من خلال الدرس البث المباشر عايز لنا ساعتين في عرض بس الأقوال والتضعيف والتقوية والترجيح ونحو ذلك. فأنا أرى أن احنا نتجاوز يعني هذا الجزء الذي فيه بحث فقهي واسع جدا في هذه الجزئية. يعني على سبيل المثال أنه مقتضى التخيير المفارقة ولا لابد من إيقاع الطلاق منفردا؟ مثلا مسائل زي: هل هذا في حق رجال الأمة يحصل كما هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلنا أن مقتضى التخيير المفارقة يبقى لو أن رجلا خير امرأته هل تكون بها مفارقة ولا يلزم طلاق مستقل؟ ثم مسائل أخرى تفصيلية كثيرة جدا عرضها ابن الملقن رحمة الله عليه. لكن نرجع إلى أصل المسألة، وهي أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة أن ومن نوع الواجبات أن الله أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو ماذا؟ أن يخير نساء. هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا ليس في حق عموم رجال الأمة. ليس واجبا على أي رجل في الأمة أن يخير زوجته، ليس واجبا عليه، وإن كان يجوز أن يخيرها، يقول لها والله مثلا أنا هذه حياتي، إن شئت البقاء معي وإن شئت لك أن أسرحك وأمتعك، لكن هذا ليس على الوجوب. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واجب عليه، وهذا من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب تنزيه جناب النبي صلى الله عليه وسلم العالي عن أن يتأذى أحد منهم. إن النساء يكون في حال تأذي وضيق عيش وتأذي من ذلك ويكون هذا حرج للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الله عز وجل أراد أن ينزه رسوله عن ذلك فأنزل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكم المتعة وأسرحكن سراحا جميلا لا أذى فيه بالنفقة ومستلزمات الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى نساءه جميعا وخيرهن جميعا فاخترن جميعا رضوان الله عليهن الله ورسوله، فرضوان الله عليهم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.